أنها ناقصة التدبير، لا بل للغفلة والنسيان. وكذلك نقول في تغليب العاطفة على عقلها، فإن المرأة غلب الله سبحانه وتعالى فيها جانب العاطفة، وتعرفون أن الإنسان يتمشى في حياته بمسألتين، العقل والعاطفة، تارة يتصرف بعاطفته تارة يتصرف بعقله، لكن هي قد غلب فيها جانب العاطفة. ولذلك لا يصلح أن تكون المرأة قاضية أو رئيسة أو وزيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلحون حتى لو قالوا إننا قد أفلحنا الآن، نقول لا، لن تفلحوا مستقبلا ولا في الآخر. وهو الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم، عدا من خالف من بعض العلماء، من قالوا الحديث له سبب، أنه بلغه أن الفرس أو الروم تحكمهم امرأة فقال ذلك، فهذا سبب لهم ليس لنا. وهذا صحيح، لا، أن المسألة عامة، فلا تكون المرأة حاكمة على الرجال، فلا تكون مثلا مديرة لمصنع كله رجال، ولا تكون مديرة لمدرسة أو جامعة أو كلية أو شركة كلها رجال، لكن تكون مديرة لمدرسة بنات أو لشركة نساء، يصح؟ يصح، ولا حرج عليها. فالإدارات العامة والولايات العامة لا تتولاها المرأة. وهب أنها الآن قاضية، يقف أمامها شخص ومجرم عاتي، وهي في طور الوحم تتوحم، وجعل الرجل يذرف دموع التماسيح، عرفت دموع التماسيح؟ هي ما عندها لون هي الدموع، لكن هذا سمي دموع التماسيح، هاي نعم دموع كاذب، يبكي ويقول انه ما فعل شيء، يقسم ربما تصير تبكي معه، صدقت، فتبرئ الجاني، نعم، وربما تتهم البريء، فلا يصلح هذا. طيب، هذا نقص العقل. نقص الدين، قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا ليس نقصا في العقل، نقصا فيش؟ في الدين. إذا حاضت 6 أو 7 أيام أو أكثر، واليوم فيه 5 صلوات يوم الليل، كم لا تصلي في اليوم والليلة؟ يعني مدة الحيض 30 صلاة، والصيام كذلك، والصيام كذلك، ناهيك عن النوافل، هذا نقص في الدين. لكن اعلم أن هذا النقص لا تلام عليه المرأة، فهو شيء كتبه الله عليها، لأن نقص الإيمان نوعين، النوع الأول نقص في ترك الواجب أو في فعل المحرم، هذا يذم عليه العبد، لأن ترك الواجب وفعل المحرم ينقص الإيمان لا شك. النقص الثاني ما هو؟ النقص الثاني إما ترك المستحب أو ترك الشيء الذي يعذر فيه الإنسان، هذا لا يلام عليه، لا نقول إنك تلام، لكن الأول في نفسي منه شيء، فإن ترك المستحبات قد نلوم الإنسان عليها، لأن هذه المستحبات ستجبر ما نقص من الواجبات، فقد نلوم شيئا ما، لكن هل نعذر يصل اللوم إلى درجة التعزير؟ لا، نعم، لكن قد يقع الملام على من ترك المستحب بلا عذر زهدا فيه، قد نلومه، يصح أن نلومه بوعظه وتذكيره ونقول له قد أنك مفرط، لكن أن يصل المسألة إلى درجة التعزير، مثل أن يكون قضاة مثلا قاضي يأتي يقول أنا سأعزرك، أنا سأضرب عليك غرامة لأنك ما صليت السنن الرواتب، يصح هذا؟ أو لأنك لم تقم رمضان؟ لا، لأن هذا كله مستحب. نعم، فالمرأة لا تلام على هذا، لا تلام، لكن هو نقص. فإذا احتجت علينا كما تحتج النساء اليوم، قالت كيف احنا نقص؟ نقول هذا شيء كتبه الله عليكم، والله يؤتي فضله من يشاء. وهذه المسألة تشبه ما صار للفقراء حينما جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام عدم إدراك أجر الأغنياء بالتصدق في سبيل الله. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التسبيح والتحميد والتكبير أو التهليل دبر كل صلاة 33 مرة. ففعلوا، ففعل الأغنياء ذلك. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكوا، قالوا خلاص حتى هم الآن، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقول كذلك المرأة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وليس نقص دينكم عن شيء سوف تلمن عليه أبدا. ففي النساء من هي خير من آلاف الرجال، يمكن من النساء من تفوق، تفوق آلاف الرجال في طاعتها لله وخوفها من الله، موجود وإن كانت قليلة خاصة في هذا العصر، خاصة من الجميلة، نعم وإن قليلة جدا، لأن قل أن تجد امرأة لم تفتتن بنفسها أو لم يفتنها الشيطان، لكنها موجودة. طيب، فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أكمل الناس أخلاقا وأحسنهم أخلاقا. يظهر ذلك في انشراح صدره حينما يراجع ويستفسر ويناقش في المسائل، فهنا الجواب استفهام تقريري. لما سألته النساء لما النقص في الدين والعقل، وهذا يدل على صدره الرحم عليه الصلاة والسلام، وأنه يقبل الاستفسار والمناقشة والبيان الحكمة، ما يسد الباب، لا يقول اتقين الله ليش تراجعني، فهمتم؟ وعليه نقول هذه فائدة أخرى، أن العالم الذي آتاه الله علما إذا سئل عن حكمة لحكم من أحكام الله عليه أن يبينها إذا كان يعلمها. إذا قيل له لماذا مثلا، لماذا أمرنا بكذا وكذا، لماذا نهينا عن كذا وكذا، ما يزر السائل، لا يقول لو اسكت تعترض على الله على ربك أنت، يقول هذا لا يصح. إذا كنت عالما بالحكمة بين، لأنك إذا بينت الحكمة بينت سمو الشريعة، بينت سمو الشريعة، ثم كذلك هذا الذي بينت له الحكمة وش يحصل له؟ انشراح الصدر وانقياد لحكم الله، وربما يكون هذا الكلام نافعا لغيره أيضا، فيزيد بهذا إيمان الناس وتستقر أحكام الله في قلوب الأمة، فتنقاد النفوس لتلك الأحكام، فهمتم؟ لكن بعض الناس يضيق صدره إذا سئل قيل له لماذا ترى العبسة في وجهه وتنتفخ أوداجه من أهل العلم، وليش تسأل وأنت كذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وأعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق، كان يقبل مثل هذه الأمور. ويستفاد من هذا الحديث أن المستقر في الشريعة الإسلامية أن المرأة لا تحيض، أن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن الاستفهام تقريري، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الصلاة والصيام على الحائض، وهذا بالإجماع، بالإجماع، فلو صلت الحائض أو صامت بطلت هذه العبادة مع الإثم إذا كانت عالمة. فإذا قالت أنا والله ما أريد، وهذا يقع من بعض النساء هداهن الله خاصة في الصيام، تقول أنا لا أكل شيء لكن ما أستطيع، هو الجواب آثمة أم لا؟ قالت أنتم قلتم أن الصيام نية وأنا الآن نويت الإفطار، فأمفطر لكن ما أستطيع، نقول هذا تنطع، أنت الآن لا تستفيدين من هذا، إذا أردت الثواب فلا ثواب لك، بل أنت أقرب إلى الإثم منك إلى الثواب. فإذا قالت إذا تجيزون لي أن آكل أمام الناس، نقول تظهرين ذلك في الشارع إذا لم يكن عندك حياء، كلي واشربي. فإذا قالت أمام زوجي وأولادي ماذا نقول؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، وفي أشياء تراعى كذلك. أمام الزوج لا بأس. فقلت أنا أمام الزوج، قلت أنا عندي مشوى اليوم، ما سأشوي اللحم أطبخ، هنا قل لها لها ذلك، لها ذلك. لكن أمام الأولاد قد نقول لا تظهر هذا حتى لا يتساءل. أما إذا قالت لا، لابد أن نفسر لهم على بناء على مبدأ يعني بعض الناس، نبين لهم كل شيء وكذا، ونجلس نضعه على كرسي ونشرح له، نقول لا هذا خطأ، سن هذا السن لا يبين فيه شيء، لا يبين فيه شيء. بعض الناس هكذا، وتأثر بهذه النظريات الكافرة أن الولد ينبغي أن يعلم كل شيء، حتى جد الولد 6 أو 5 سنوات يعرف كل شيء، يعرف الجماع وما يتصل بالجماع وكيف يتم الحمل، مشكلة بدعوى العلم والتفكير. وأنا أقول سن مبكر يفسد مزاج الطفل، وطبعه فيه سن يكلم فيه الطفل إذا صار حدثا وقد نهز على البلوغ، نعم يكلم يعني بضوابط وتشرح له بعض الأمور ليس كلها، لكن من 6 سنوات أو 5 سنوات هذا نقول إفساد له. ثم نفتح عليه باب أيضا، نجعله دائما سؤولا في كل شيء، يبدأ يسأل كل شيء، وهذا خطأ في التربية. فنقول لا تظهر هذا الأولاد إذا كانوا يميزون، أما إذا كانوا دون التمييز فإنه لا بأس، أما إذا صاروا مميزين فلا ينبغي. طيب إذا أفطرت وجوب، إذا تفطر وجوبا، تفطر وجوبا، تفطر وجوبا لابد. فلو قدر مثلا أن المرأة عليها كفارة، كفارة صيام شهرين متتابعين، مثل لو كانت قد وطئها زوجها وهي مختارة في رمضان، الكفارة تجب عليهما جميعا. فإذا كانت ستصوم شهرين متتابعين، الحيض، الحيض تفطر، تفطر وجوبا. وهل تستأنف الصيام أم تستمر؟ تستمر، لا تستأنف صيام جديد، لأن هذا القطع قطع بعذر، بعذر، يعني الفطر واجب. هي تقصر، هي تتواصل، تواصل القضاء. ما الذي تقضيه؟ نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وغيرهما أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصيام لا تقضي الصلاة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها سئلت عن ذلك، قالت أمرنا أن نقضي الصلاة ولم نؤمر بقضاء، لا أمرنا أن نقضي الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة. قد سألتها امرأة فقالت لها حورية أنت، يعني خارجية. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ نقول الحكمة الاستسلام لله ورسوله، هذا أولا. ثانيا ما نص عليه بعض العلماء أو كثير منهم أن الصلاة تتكرر بخلاف الصيام، فلذلك لم تؤمر بقضاء الصلاة لأنها تتكرر بخلاف الصيام الذي لا يتكرر. فما الذي تقضيه؟ أجيبوا، الصيام الواجب، الصيام الواجب، لأنها لو شرعت في صيام نفل ثم حاضت في أثناء اليوم لا يجب عليها قضاء هذا اليوم، لأنه نفل، لأنه نافلة. لكن إذا كانت في صيام واجب مثل رمضان أو النذور أو الكفارة أو القضاء، نقول هذا كله عليها القضاء، حتى ولو حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة. قلنا فلو قدر أن الشمس بدأت تغيب وغابت ولم يبق منها إلا مقدار هلال كالهلال، ونزل الدم وكانت قد صامت، حكم أفطرت. لو قد مازلت لحظة إيش نقول؟ أفطرت. وكذلك إذا انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر بلحظة، وجب عليها الصيام ذلك اليوم. نعم. بقي لنا مسألة، بقية العبادات الحائض المحرمة، مثل دخول المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض. الطواف كما سنسمع، قراءة القرآن في المشهور وهو قول جمهور العلماء، لكن المالكية في صحيح مذهبهم يجيزون مس المصحف، مس المصحف وقراءة القرآن للحائض إذا كانت معلمة أو متعلمة، لأن حديث ابن عمر مطعون فيه. وهذا الذي ذهبوا إليه مذهب البخاري والطبري والشعبي وغيرهم من أهل العلم. ولكننا نقول إن الحائض لا ينبغي عليها أن تمس القرآن، لحديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. لكنها إن كانت مدرسة أو كانت تحفظ كتاب الله وتخشى أن تنساه، خاصة إذا طالت أيام حيضها أو تكون النفساء، جاز لها القراءة للحاجة فقط، للحاجة فقط. نعم للحاجة، أقول للحاجة. كيف؟ إذا كانت تستعين بها وتغنيها عن تردادي لا بأس، هذه أولى. أما إذا قلت إني أحتاج إلى أن أقرأه فنجز لها الحاجة، لأن الحديث قلنا ضعيف، حديث ابن عمر. لا، هذا حديث عمر بن حزم، حديث ابن عمر في سنن أبي داود، أبي داود أظنه، أنه لا، أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض شيئا من القرآن. هذا حديث طعن فيه ابن باز وغيره من علماء الحديث، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولكن نقول إذا قسنا الحائض على الجنوب، وإن كان القياس مع الفارق الحقيقة، الأحوط لها ألا تقرأ شيئا من القرآن إلا للحاجة. يكفي. نعم نعم، يجب عليه إذا خشي على نفسه قال إنه لا يملكها، وجب عليها أن تتزر. أملكه لإربه، الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السيرة كان يعاف شيء بعض الأمور، فهمت؟ فاتزارها ليس لأنه لا يملك نفسه، وإنما حتى لا تقع عينه على ما يكرهه. نعم هي فيه، وردت رواية هكذا، ولكن يجوز له أن يستمتع بها، يعني هذا محمول على الاستحباب، لكن يجوز له أن يستمتع بها بين الفخذين لا حرج. نعم أي وجوبا، تملأ بطنها، هي تملأ بطنها. أنا أعرف أن هذا استقر عند نساء الكثير من المسلمين، أنها تأكل بقدر الحاجة وتستحي وتقول أني أخشى من الله، وربما لا تشرب الماء فقط وما تأكل شيء، تأكل ملأ بطنها. طيب لو أنها طهرت من الحيض في أثناء اليوم، المشهور من المذهب أنها تمسك لزوال السبب المبيح للفطر، والصحيح أنها لا تمسك. قال ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. صحيح. فهل يجوز لزوجها أن يأتيها إذا طهرت؟ لا يجوز. يجوز إذا كان مسافرا فأقام، أو إذا كان مريضا فشوفي. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم اتيان المرأة الحائض؟ الدليل القرآن، استدل بالقرآن. ولا قوله تعالى ولا تباشرون، قوله تعالى اعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. حكمه إذن محرم بالقرآن بالكتاب والسنة والإجماع. السنة يوسف أتى زوجته في حيضها فقد كفر المعبود على محمد. نعم. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ نعم، ولكن أتيان المرأة في الحيض وجدت الرواية هي عند أهل السنن بسند صحيح، قال من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبورها أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن اتيان المرأة الحائض محرم بالإجماع. متى يحل للزوج أن يأتي امرأته بعد الحيض؟ بعد الطهر. إذا انقطع حيضها جاز أن يأتيها. نعم. ومنهم قال انه يجب ان تمسح الدم تزيل الدم، ومنهم قال يجب ان تزيل. الذين قالوا بانه لا بد يعني يجوز ان ياتيها اذا انقطع الدم، بماذا استدلوا؟ المراد حتى ينقطع الدم. نعم، حتى ينقطع الدم. من الذي قال بهذا القول؟ نعم. نعم. تمام. هاي. ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي فإذا تطهرن أهن عندما تزيل الدم. إذا اغتسلت، إذا اغتسلت ولا تزيل الدم. نعم. فطهروا، المراد فاغتسلوا، صح؟ إذا القول الصحيح أنه لا يجوز. ها؟ طيب، لو كانت ممن لا يجب عليها الغسل الشرعي، مثل ما لو كانت كتابية. يلا انت ما معنا، يلا يزيد ما زال ما تسحر هذا. تلزم ولا ما تلزم؟ ها؟ كتابية. انقطع الحيض، ما فيه دم، وهي كتابية غير مكلفة بالتكاليف الشرعية. أهل الكتاب لا يجب الغسل، لا تلزم بغسل، لحقه هو. لو قالت ستذهب إلى الكنيسة لا تأمرها بالاغتسال لهذا، لكن لما تعلق حق الزوج هنا بها في وطئها يلزمها بالاغتسال. طيب، ما في سؤال؟ في مناقشة؟ أنت إذا نوقشت ما شاء الله. خلينا نكمل الدرس، الله يبارك فيك. يا هي تأخذ دوش. هذا حكم الاتيان ووقت جواز اتيانها. لو أن أتى امرأته وهي حائض، ما الذي يجب عليه؟ صحيح. قلنا يجب عليه كفارة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم فعليه بصدقة بنصف دينار أو نصف دينار، وقلنا اختلف العلماء بهذا الحكم. خلاص، يتصدق بدينار أو نصف دينار. أصبر أصبر، أنا في سؤال الآن أنتم تناقشون، يتصدق بدينار أو نصف دينار. قوله يتصدق، ما المراد؟ قلنا اختلف العلماء في كلمة يتصدق، هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فمنهم من قال أن يتصدق هذه صدقة يعني تطوعية، يعني على سبيل الاستحباب، فحملوا ذلك على سبيل الاستحباب. ولكن نقول أن قد يأتي هذا الفعل يتصدق بمعنى الوجوب، كما في قوله تعالى إنما الصدقات على الفقراء للفقراء. نعم، فالصدقة قد تكون يعني فعل يتصدق قد يكون الوجوب على الوجوب. نعم، ما الدليل على الوجوب؟ نعم، قلنا أن الصدقة في مقابل الذنب إنها تدل على الوجوب. في مقابل الذم، أي إنها تدل على الوجوب، إن لا يكون في مقابل ذم إلا الذم. ذم مش مو الذنب، الذم. نعم، لا يكون في مقابل ذم إلا الواجب. تمام، إذا يتصدق على سبيل الوجوب. نعم، أولا كما قلت أنت الدليل هذا الحديث، هل اتفق العلماء على صحته يزيد؟ ما نتكلم عن كلام الفقهاء، نتكلم عن باني. ما في باء في العربية، في باء. نعم، إذن الحديث مختلف في صحته. صحيح، الذين يرون بأنه صحيح ومعمول به من هم؟ هم الحنابلة أو الإمام أحمد شخصيا، وقال لا حتى أصحابه. نعم، قلت الحنابلة الإمام أحمد شخصيا، قال ما أحسن هذا الحديث. فقيل لها هل تذهبون إليه؟ فقال نعم أذهب إليه. وهو الذي وهي مفردات الإمام أحمد أنه قال بأن الإنسان إذا أتى مرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار وجوبا. طيب، الذين خالفوا منهم يلا هو الذي الحديث، وكذلك الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أنهم خالفوا ساعة في الحديث ولم يأخذوا، وقال عليه تحقيق عليه كفار. الذين قالوا بعدم الوجوب لهم حجج. أنت الحجة الأولى قلنا هم ضعفوا هذا الحديث، قالوا ليس صحيح، وقالوا أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني وعلى تقدير صحته. على تقدير صحته لا، قالوا على تقدير صحته، هنا فيه الصدقة على الاستحباب. نعم، قال على تقدير صحة الحديث فإنه ليس فيه دليل على وجوب وجوب الكفار. قالوا على تقدير صحة هذا الحديث، فهذا الحديث موقوف عن موقوف على ابن عباس وهو اجتهادي رضي الله عنه. يكفي، أكمل. قلنا طعنوا في هذا الحديث. نعم، وقالوا أن نعم ابن حجر العسقلاني قال أن هنا وقع فيه تخيير من جنس واحد، وقال أن التخيير لا يكون في الشرع إلا من جنس في جنسين مختلفين. من قال هذا؟ ما قال الكلام هذا؟ نسبت إليه ما لم يقل. نعم، قول الذين ضعفوا نعم. نعم. أحسنت، هذه ثلاث حجج. طيب، فيرون إذن بعدم وجوب كفارة. الذين قالوا بالوجوب اعتمدوا هذا الحديث، صح؟ نعم. وقوله تصدق بدينار، الدينار من أي عملة أي بلد؟ حسن. نعم. أربع غرامات وكم؟ وربع من الذهب. المقدار كمان الانترنت. ما أبغى الدولار، أنا ما أعترف بالدولار، أعترف باليورو. كيف هذا البيت فيه ذهب؟ ها؟ ما في ذهب؟ العالمية مو يورو دولار؟ أي. يلا كمان. تقريبا 360 يورو. 360 يورو. 360 يورو. 4 غرامات وربع. الأنس الذهبي. يعني الذهب الخالص. لا الذهب الخالص. أي. ولكن هذا كم من 360 يورو في كم في رطل؟ ها هي يعني مثلا مئة غرام. احنا لو كلفنا شخص ذهب الى باعة الذهب لعرف، ما نحتاج اصلا الى هذا التفصيل. بعت الذهب على أبواب المسجد، مش نسألهم أنت؟ ها؟ كيف؟ في الألف؟ أي. طيب يعني كم؟ خمسين تقريبا. قدرنا في زاد المستقنع في باب الحي، قدرنا 30 أورو تقريبا. أنا لا أذكر. لا ما تذكرها إذا ما هي مكتوبة، ما اعتمدت على الذكر. رجعت لها 30. هذا اليورو طلع الآن. كيف؟ طيب جزاك الله خير. قوله يتصدق بدينار أو بنصف دينار. عدنان أو هذه ليش؟ التخيير، صح؟ إذا إذا كان التخيير إذا كان التخيير فالمسألة يعني على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم على سبيل الاستحباب في الدينار أو نصف دينار في القيمة، صح؟ حسب ما يريد. يعني إنسان عنده دينار نقول له أخرجه كاملا أم نصف يجزئك هذا وهذا. أنت تعرف كمال. الأولى أكمل والثانية مجزئة. الأئمة الثلاثة لا يرون أصلا بالكفار، لا للوجوب ولا للاستحباب، لا يرون أصلا بمشروعيتها. كمان الشيخ الإسلام المسافر أن الذين يصلي بالصلاة التقصير في المسافر يشرع له القصر، لكنه واجب أم لا؟ ليس واجب. واجب القصر في السفر؟ إيش الشرط الظاهري؟ ها؟ ليس واجب أن يقصر الصلاة، ولكن هذاك كامل بالنسبة للأجر، ولكن لو هو يختار أن يصلي بالصلاة كامل يجزئه. إذن التخير كالتخير في قصر الصلاة وعدمه للمسافر، صح؟ هذا قول. قلت أن ابن حجر رحمه الله لما ضعف هذا الحديث ذكر بأن فيه اضطراب حتى في متنه، وذلك لأنه ذكر قال قلت في المتن فقط. في قول قالوا أن يتصدق بنار بالدينار بنار يتصدق بنار إذا أتى في أول الحيض لأنه الدم يكون أقوى، فيما ويتصدق بنسبة بنار إذا أتى في آخر الحيض لأن الدم يعني. وهذا قول لا شك أنه جيد. طيب يتصدق بدينار أو بنسبة دينار؟ أخذنا مسائل أخرى تعلق بهذا الحديث. لا لا لا، الآن الدينار هل لا بد أن يكون خالصا أم يجوز من غيره؟ قيمة الدينار صحيح؟ يجوز؟ نعم. عاطف خالص مضروب. والصحيح؟ نعم نعم. عاطف الآن صححنا هذا الحديث وعملنا به، هل فيه ما يؤيد صحته من حيث التعليل، من حيث التعليل والدليل النظري، هل فيه ما يجعلنا نأخذ بهذا الحديث أم لا؟ عبد الله أن الكفارة تكون رادعة للمخالف. أحسنت. لو لم تكن كفارة لتساهل الناس في هذا، خاصة في هذه الأيام التي ضعف فيها الدين في قلوب الناس في هذا هذه المسألة. نعم. نقول أيضا أن الكفارة تكفر الذنب. يعني هي هو لو قال قائل أن من أتى امرأته في حيضها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب لا أصاب ولا صغيرة؟ نسأل صهيب. هي من المحرمات. نعم، فهي من الكبائر. المحرمات كلها كبائر. طيب، ولكن هل كل محرم بالكتاب والسنة والإجماع يكون من الكبائر؟ لا، فيه أشياء محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ولا تكون من الكبائر. صحيح؟ لو نظر الإنسان إلى امرأة أجنبية بشهوة هذه محرمة بالإجماع، صح؟ لكن هل هي كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا. فليس كل محرم بالكتاب والسنة والإجماع يكون من الكبائر، لكن الدليل على أنه من الكبائر توفيق. صحيح، لكن عندنا حديث الآن سقناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذي يأتي امرأته في حيضها كما لو كفر بما أنزل على محمد، وهو مقرون بماذا؟ بما لو أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. فالآن يظهر أنها من الكبائر من وجهه، أنها كفر، نوع من أنواع الكفر. ثانيا قرنت بأمر عظيم آخر بكبيرة أخرى وهي تصديق العراف وسؤاله، فهذا يدلك على أنها من كبائر الذنوب وأنه لا يكفي فيها الاستغفار في الحقيقة، وهو الصحيح. فالصحيح اعتماد هذا الحديث بما أنه صحيح الإسناد ويعمل به، وهذا كما قلنا من حيث الدليل النظري أردع للناس أرجع. إذا اقتصرنا على الاستغفار وقلنا له استغفر فقط، في يحدث منه؟ ها؟ يتهاون. يقول المسألة فيها استغفار، استغفر حتى 100 مرة، أعطيني سبحة واستغفر، استغفر على عدد خرزاتها وانتهى الأمر، بس خليه يقضي نهمته، صح؟ لكن إذا صار فيه مال، هذه المرة 50 والمرة المقبلة 50، ها؟ يرتدى، يرتدى. نعم يا محمد، أنا أسألك أنت، أنا أسألك أنت، أرجع للقواعد العامة في العقيدة ستجد هذا كفر عملي ليس اعتقادي. طيب، في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ جمال، وش هذا الاستفهام؟ استفهام لا تعرف معناه. محمد، وش معنى تقريري؟ لا تعرف كمان. ما معنى الاستفهام التقريري يا جماعة؟ لا، ليس هذا الاستفهام التقريري. لا، الاستفهام التقريري يكون كالآتي: أن يطرح السؤال على شيء معروف، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، فهمتم؟ فهذا استفهام ليس للتعجب أو بل للتقرير، يعني أن هذا الشيء مقرر فيقع عليه الاستفهام من أجل تأكيده. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ من قال هذا جواب كان جوابا؟ من الذي قال هذا؟ نرى يوسف شند كان جواب هذا؟ لمن؟ أذكره. نعم حسن. نعم، حينما قال عن نقص دينهن وعقلهن. طيب وصلت، نقلته المعنى يصح. نعم. نعم، نقص العقل في النساء ما المراد به؟ هل هو جنون، لخبطة؟ نعم. المقصود هنا هي الغفلة والنسيان، يعني عدم الضبط، صح؟ مطلقا دائما، ولا في الأصل؟ في الأصل صح، لأن الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر بعدما ذكر راويات الحديث كلمة عجيبة، قال: ولم نعرف ولم ننقل ولم نحفظ أن امرأة اتهمت بالكذب قط في رواية الحديث. سبحان الله. فكل راويات الحديث في الإسلام كلهن ثقات، عجيب. طيب، لكن نقول الأصل، لكن هذه فئة خاصة، فئة المحدثات والعالمات هذه فئة خاصة. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على أصل في القرآن، فلقوله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، وأيضا أن المرأة تغلب عليها العاطفة. طيب، نقص العقل هذا صح؟ نقص الدين صحيح. كما قال صلى الله عليه وسلم: هنا ليس إذا حضرت لم تصلي ولا تصوم، فإذا حضرت المرأة فإنها لا تصوم ولا تصلي، وقلنا أنها تكتفي بقضاء الصوم ولا تقضي هل هذا النقص تلام عليه ولماذا؟ قل أن لا تلام عليه إلا أن يكتبوا عليها وضعوا عليهن هذا الحد، وقلنا نقص الدين قلنا انه نوعان، ما هما؟ واحد ما شارك كثيرا. عدنان. نعم. مقصودين النوع الاول هو ترك الواجب وفعل المحرم، والنوع الثاني هو ترك المستحب وترك ما لا يلام عليه. طيب هذا النقص هذا في النوع الثاني ترك ما لا يلام عليه. لكنها تركت واجبا. أمرت. إذا نقول ماذا؟ إذا لا لا لا لوم عليه. فإذا قالت بما أن الشيء قد قدر عليه، فلماذا أنا يحكم علي بأنني ناقصة في الدين؟ أفهمت السؤال؟ قالت الآن هذا الشيء قدره الله علينا، فلماذا حكم علينا بنقص الدين؟ أنا خاصة النساء اليوم عندنا فئة. نقول كما قال تعالى في قال تعالى وإذا قضى الله ورسوله أمر توفيق لا حول حرورية أنت كل مراجعة أسأل نقول الحرورية يعني لو الحرورية ما تفهم شيء تعرف الحرورية كالفلفل بس ما فيها تكليف شرعي أصلا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. استفدنا فوائد من هذا الحديث. هل تصلي النوافل؟ لو أرادت تصلي الاستخارة، استخارة فقط. ها؟ الصيام. لماذا؟ طيب اذا نقول لا تصلي ولا تصوم، بقية العبادات ما الذي تفعل وما الذي لا تفعل؟ لا تدخل الى لا تقرأ القرآن، هذا فيه خطاب. واذا لا تدخل الى المسجد فهذه لان المسجد هو موضع الصلاة، موضع الصلاة ايضا يجب عليها ان تتجنبه ويحرم عليها ان تطأ. أما قراءة القرآن ففي مسألة خلاف، ولبس المصحف فيها خلاف أيضا. فيرى الإمام مالك رحمه الله أن المرأة الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن إلا إذا كانت عالمة أو متعلمة، وهذا القول ما لا إليه. كيف عالمة؟ عالمة أو متعلمة، أي عالمة معلمة، معلمة ما يستعلم. أنا عارف المعلمة أو متعلمة، أي تعلم الناس أو هي تتعلم. مثلا لو كانت حافظة من القرآن الكريم، فإذا خشيت أن تنسى القرآن وأرادت أن تراجع فلا نمنعها، وهذا الصحيح وهو الذي اختاره الإمام البخاري والشعبي وال لا نطلق. احنا قلنا لا نطلق للعامة هذا القول. نعم. دائما نجنب الحائض قراءة القرآن ومس المصحف إلا إذا كان للحاجة. ونساؤنا ونساء الجالية هذه والغالب لا يدخلن في هذا الحكم. ليش؟ لأنهن غير حافظات ولا يحفظن. نعم. نسلم ونرتاح يكفي. طواف سيأتي في حديث عائشة. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في باب الحيض عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظت، فقال النبي صلى الله عليه كسر وسلم حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، في حديث طويل. وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تعقد على عهد النبي تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حفظ. هذا الحديث تخبر فيه عائشة رضي الله عنها عما وقع لها في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه لما خرج في حجة الوداع أخذ جميع زوجاته معه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه، أقرع بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها أخذها معه للسفر، لكن في حجة الوداع أخرجهن جميعا ليحججن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا متمتعات. لكن عائشة لما وصلت كما تقول هنا تقول لما جئنا سرف. سرف قيل إنه وادي من جهة التنعيم، والتنعيم هذا الذي يعني المكان الذي يسمونه العامة مسجد عائشة، وهو يبعد عن الحرم تقريبا 8 كيلو. فهذا المكان الوادي سرف من جهة التنعيم، لكنه يبعد عنه شيئا ما، وقد قدروه تقريبا بنحو 18 كيلو عن الحرم، يعني عن المسجد الحرام، ويسمى باسم فيه اليوم يسمى النورية. هذا المكان أدرك عائشة رضي الله عنها فيه الحيض فحاضت. فلما حاضت وكانت قد أحرمت بالعمرة كبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن سيكن متمتعات، دخل عليها فوجدها تبكي. ليش؟ لأنها لن تتمكن من أداء العمرة، لا من أداء العمرة ما تستطيع، وصواحباتها سيعتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إيش هو؟ الحيض. طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى مسألة، قال فعلي ما يفعل الحاج، افعلي هذا فعل الأمر. والأمر هنا قال العلماء إما أن يكون للإرشاد أو أن يكون للإباح، يعني يباح لك ما تفعل أن تفعل ما يفعله الحاج، لكن يبقى بعد ذلك النظر أن ما يقوم به الحاج إذا كان على سبيل الوجوب تكون عائشة مأمورة به على أن تأتي به على سبيل الوجوب، وإن كان الشيء الذي يفعله الحاج على سبيل الاستحباب يكون الشيء المأمور به لعائشة على سبيل الاستحباب، فهو أمر إما للإرشاد وإما للإباحة. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذا عرفنا المؤلف لماذا أتى بهذا الحديث، ودائما نذكر عندما نقرأ الحديث في كتب الحديث عموما السبب الذي من أجله يأتي المؤلف بهذا الحديث في هذا الموضع بالضبط بالذات، حتى تعلم الطالب كيف يرتب المسائل. فهنا أتى بهذا الحديث ليبين أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت. وقوله ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير هذه من أدوات الاستثناء، وهي من أدوات الخصوص، صح؟ يعني إلا أن تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والمراد بالبيت هنا البيت الحرام، فأل فيها العهد الذهني، حتى تطهري. حتى هذه للغاية أم للتعليل؟ هذه غائية، يعني حتى تطهري. وما المراد بالطهر؟ الطهر هنا هو انقضاء الحيض وانقطاع الدم، لأن المرأة إذا انقطع دمها وحيضها فقد طهرت، فقد طهرت، يحكم عليها بأنها طاهرة، ثم بعد ذلك يأتي ينظر في تطهرها لتتعبد. فيستفاد من هذا الحديث إذا أردنا أن نأخذه بطوله، إذا أردنا أن نأخذه بطوله يستفاد من هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهله. من أين يؤخذ؟ أه؟ لا لا لا، قبل هو في الحقيقة يمكن أن نأخذ فائدة قبل ذلك. نقول حرصه صلى الله عليه وسلم على أن تؤدي زوجاته كلهن حجة تامة على أحسن وجه، وذلك حينما أخذهن معه جميعا، بخلاف ما لو كان خرج لغزو أو جهاد أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث، طيب هل يؤخذ من هذا أن الإنسان لو كان عنده 4 نساء أنه لا بد أن يأخذهن جميعا للحج؟ في هذا تكلم العلماء، فمن أهل العلم من قال من تعددت زوجاته كان عنده 4 نسوة وخرج إلى الحج ينبغي وأراد أن يأخذ واحدة لا يمكن، فإما أن يأخذهن جميعا وإما أن يترك الكل أو القرعة. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ ها؟ لا، أخذهن جميعا لحجة الوداع، ولكن الصواب أنه يجوز أن يخرج ويقرع بينهن، هذا إذا شق عليه. أما إذا كان مطيقا فنقول له خذهن جميعا، أما إذا كان لا يطيق أن يأخذ إلا واحدة فقط فإنه إذا استطعنا أن لا نميز حقا من بين جماعة إلا بالقرعة فإننا نستعملها، لأن القرعة جاءت بها الشريعة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، يعني أنه إذا اجتمع جماعة على حق ولا ندري لمن نعطي ماذا نصنع؟ نقرع بينهم، نقرع بينهم. قال الناظم: وكل ما به الأمر وكل ما به الأمر يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، يعني أن الشيء إذا تشابه بغير تميز فإن القرعة هي التي توضحه. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث رأفته صلى الله عليه وسلم بأهله حيث أنه واسى عائشة. كيف؟ حينما قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا نوع من المواساة، يعني كأنه يقول إيش؟ لا عليك أن تحزني، المسألة عادية وقد قدرها الله، ليس عليك فقط بل على بنات آدم. وانظر إلى قوله على بنات آدم، ما قال عليك، ففيه إرشاد إلى تخفيف المصائب على الناس، لأن المصيبة إذا عمت خفت. ويدل لهذا قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني أنهم إذا اشتركوا في العذاب في الآخرة لا ينفعهم هذا، فدل ذلك على أن العذاب في الدنيا والمصائب إذا عمت خفت. فلو أن إنسانا مثلا أصيب بشيء ولنقل إنه بحادث عافانا الله وإياكم، وجئت لتواسيه، يحسن أن تقول لست وحدك، فإن نعرف ناسا أو سمعنا بهم أنهم يعني أصيبوا بأكثر مما أصبت. فإذا سمع هذا وش يجد في قلبه؟ يلا جمال أخبرنا، تتبسم، ما أدري لمن تتبسم. حادث وقع الأخ كمال، كسروا زجاج السيارة، كيف تواجه؟ يلا طبق الفائدة التي ذكرتها الآن. يقول له له هو زجاج السيارة يتكسر، ها؟ قل له لست وحدك يا كمال. ها؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الحيض دم طبيعة، خدوا بالكم من الفائدة هذه. دم طبيعة وجب الله. ولذلك سبق لنا في أول الباب أننا قلنا إنه ليس دم مرض وعلة، تذكرون ولا؟ وهذا خلافا لما قال بعض العلماء أن دم الحيض عقوبة سلطها الله على نساء بني إسرائيل، فصارت النساء تحيض منذ وقتهن، وهذا ليس لا يصح. قد تجدون هذا في بعض الكتب ولا يصح ولا دليل عليه. فهمتم؟ فبنات آدم جميعا قد حضر منذ آدم عليه السلام. ويتفرع على هذا يعني أنه إذا كان دم طبيعة فالأولى أن يبقى على طبيعته، يعني الأولى أن ترضى المسلمة بحدوثه ولا تأخذ ببعض الأسباب لمنعه وقطعه ولو مؤقتا. ولهذا نقول إن استعمال الحبوب المانعة من الدورة والتي ظهرت منذ زمن لا ننصح بها، لا ننصح، وقد كان كثير من العلماء يفتي بجوازها. والآن ضررا عظيما ولو كان بعد مدة من ذلك قد يسبب لها، تسبب لهذه الحبوب العقم، تصير لا تلد بعد ذلك. كذلك الاضطرابات النفسية، وكذلك قد تسبب الحيض الاستحاضة الشديدة، يعني مثلا لو استعملت الحبوب هم وهن في الحقيقة يستفتين في الغالب متى؟ رمضان والحج، رمضان والحج في الموسمين، فتستعمل. وأنا رأيت من النساء في الموسم الماضي من جاءت تستفتي، وقلت لها لا تتناولي، ابقي على ما أنت عليه، فإنه قد حصل لمن هو خير منك دينا وشرف لعائشة، واصنعي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأنت ستبقين لآخر الشهر والرفقة لن تنصرف، فابت إلا أن تتناول. قد سمعت بعض الناس خذي بقولي، فشربت بعد يوم استحاضت حيضة جديدة حتى أنها ما استطاعت أن تخرج من الغرفة. عجيب. فنقول إن الأمر يبقى على ما هو عليه، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدورة لكل امرأة أياما معلومة ومعدودة من شهرها، فلتبقى على ما هي عليه، لأن الشيء إذا خرج عن طبيعته التي خلقه الله عليها وش يحدث له؟ يتحدث له انتكاسة واضطراب وارتباك، أي شيء. حتى في البهائم اليوم، البهائم الله سبحانه وتعالى خلق من البهائم ما هو عشبي لا يعيش إلا على العشب والحبوب، ومنها ما يعيش إلا على اللحم. لو عكسنا كما عكس علف الأبقار في حادة جنون، صحيح؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال تعالى على لسان موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى يعني أنه خلقه له ثم هداه إليه، هذا بكل شيء في جميع نظامه. إذا نقول هو دم طبيعة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله كتبه الله على بنات آدم، وقوله كتبه، الكتابة كما سبق نوعان، كتابة شرعية مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكتابة قدرية مثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، هذه الكتابة كتابة قدرية، يعني أن الله قدر ذلك على النساء. فإذا تناولت هذه الحبوب، هي في الحقيقة ما نقول إنها تتناوله من أجل أن تتناولها من أجل أن لا يأتيها الحيض مطلقا، هي تتناولها لأجل أن لا تقضي رمضان، يعني لأجل أن تدرك الصيام في وقته، ها؟ ثانيا في الحج حتى يتسنى لها إتمام النسك. نقول ارضي بما كتب الله لك وقدر عليك. ويستفاد من هذا الحديث أن الحائض تفعل جميع أعمال الحج. صح؟ إلا الطواف. من أين أخذنا؟ افعلي ما يفعل الحاج، ما يفعل الحاج. نعم، غير الطواف استثنيناه. وماذا يصنع الحاج؟ الحاج يخرج يوم الثامن إلى منى، يوم التروية، ليمكث فيها يوما، نعم، بقية اليوم من الضحى أو قبل الزوال، ويصلي الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته قصرا، ولا يقوم الليل، ينام في منى ليلة التاسع، لينصرف من الغد بعد الشروق إلى عرفة. طيب، أفعال الحاج هذا منى وعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي يوم العيد والحلق أو التقصير، كل هذه الأفعال لا يشترط لها الطهارة، وهذا بإجماع المسلمين. يعني لو قالت إنها لا تستطيع أن تبيت بمزدلفة لأنها حائض، إيش نقول؟ هذه الأعمال كلها لا يشترط لها الطهارة أصلا. المكث بعرفة كذلك، تمكث بعرفة وهي حائض وتذكر الله تعالى وتسبح وتستغفر وتدعو طيلة اليوم. الرمي نفس الشيء، ترمي الجمار، ترمي العقبة يوم العيد وبقية الجمار في أيام التشريق لا يمنع، وتقف بعد الأولى والثانية للدعاء. الحيض لا يمنعها. هنا أخذنا افعلي ما يفعله الحاج، هذا بإجماع المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث تحريم، قبل هذا، قبل هذا يستفاد من هذا الحديث جواز إدخال الحج على العمرة. وأظن أنه قد سبق لنا في كتاب المناسك مرات أن الأنساك ثلاث، الإنسان إذا أتى بالنسك يكون على أحد ثلاث أحوال أو على إحدى ثلاثة أحوال. الأولى إما أن يكون مفردا، والمفرد هو الذي يحرم بالحج فقط، هذا ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ولا يجب عليه الهدي، ولا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة. نعم، القارن، ها؟ القارن عليه طواف واحد على الصحيح، على الصحيح أقول، وسعي واحد، تبلغ، لكنه أتى بنسكين، كيف؟ بنيتين، هذا يسمى قارن. المتمتع يأتي بنسكين منفصلين، بنيتين منفصلتين. أكثر أعمال الأعمال الآن لمن؟ للمفرد أم القارن أم المتمتع؟ المتمتع، لأنه يأتي بعمرة أولا ثم يأتي بالحج. هنا عائشة كانت قد نزلت بعمرة، يعني متمتعة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فدل ذلك على جوازه، جواز إدخال الحج على العمرة. فإذا قال قائل هل يجوز إدخال الحج على العمرة مطلقا، يعني بمعنى في وقت الساعة وغير وقت الساعة؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فما دام أنه بدأ في العمرة ينبغي أن يتمها، ولا يجوز له أن يدخل الحج عليها. ومنهم من قال إنه يجوز ولا مانع، ولكن في الحقيقة إن مع السعة لا ينبغي، لا ينبغي. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها أمرت بإدخال الحج على العمرة لسبب، فنقول من كان له سبب مثل عائشة يدخل الحج على العمرة، بل قد نقول أن ذلك واجبا عليه، مثل لو ضاق عليه الوقت. كيف؟ رجل دخل المسجد الحرام يوم التاسع قبل فوات الوقوف، وهو الآن في الميقات، بين الميقات والحرم، ولو أنه ذهب فطاف وأتى بالعمرة وسعى، يعني طاف وسعى وحلق ثم خرج لعرفة، فات الوقوف. ماذا نقول؟ أنت الآن ما عندك وقت تمشي مباشرة إلى أين؟ إلى عرفة، تقف حتى تدرك الحج. فنقول تفعل ما يفعله الحاج. طيب وهل إدخال العمرة للحج يبطل العمرة؟ ها؟ لا لا، إذا أدخل الحج على العمرة هل يصير للإنسان حجا فقط أم حجا وعمرة؟ الاثنين يصير قارنا. أحسنت، يصير قارنا، تتنبه، يصير قارنا. أما في غير الساعة فالأولى التجنب، وقد حكيت هذه المسألة إجماعا إلا أن يدعي بعض الناس خلاف ذلك. هذه عدم إدخال الحج على العمرة في غير الساعة، وأقول المسألة ما أظنها إجماعا مطلقا، لأنه قد قال بها بعض العلماء جواز إدخال الحج على العمرة في غير الساعة. طيب هذه مسألة، مسألة إدخال الحج على العمرة، إدخال الحج على العمرة. العكس، ندخل العمرة الحج يمكن؟ كيف ندخل العمرة على الحج؟ احنا الآن تكلمنا عن أي شيء؟ إدخال الحج على العمرة، يعني يكون متمتع ويدخل الحج عليه، شو يصير؟ قارن. العكس، يكون مفردا ثم يدخل العمرة عليه، هذا نقول يجوز لا شك. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه في حجة الوداع حينما لا منهم من أحرم الحج، لأن عائشة لما ذكرت وقسمت الناس قالت أحرمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا القارن ومنا المتمتع، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. طيب ماذا نقول؟ يجوز إدخال العمرة على الحج إذا لم يكن يسق الهدي، إذا لم يسق الهدي يجوز له أن يدخل العمرة على الحج، لأنه إذا ساق الهدي ما استطاع. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتحلل. متى يتحلل؟ إذا ذبح الهدي متى؟ يوم العيد، ما يبقى هكذا الإحرام. فإذا لم يسق الهدي جاز أن يدخل إيش؟ العمرة على الحج. وحينئذ إذا جاز أن يدخل العمرة على الحج سوف يكون كيف؟ لا الله يبارك فيك، يكون متمتعا في اللول المفرد ليس قارنا. خلاص في اللول المفرد، حتى لا تلخبط الإخوة. في اللول الآن أتى مفردا بالحج، مثل لو قدم مثلا قبل 15 يوما من اليوم الثامن، يوم الثامن يبدأ الحج، قال أتيت بالحج، كم سيبقى من 15 حتى ها؟ لا، من اليوم 15 إلى لا لا قبل يوم 15، أقول من اليوم الأول مثلا، من اليوم الأول من الحج 10 أيام، 9 أيام وعشرة أيام، ما يبقى 8 أيام. يوم الثامن يخرج لمنى لا تحلل، وعرف نفس الشيء، ومبيت بمزدلفة نفس الشيء، يبقى اليوم العاشر أو بعد اليوم العاشر إذا لم يتيسر له. يطول ولا ما يطول؟ يطول، هي يطول. في هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول له أدخل العمرة للحج، يعني إيش؟ طف وسعى واحلق واجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يوم الثامن تخرج مع الحجيج لتنوي الحج، وهنا تكون قد أتيت بنسكين، فتنتقل من المفضول إلى الأفضل، لأن الأفضل هو التمتع. الحالة الأولى من التمتع إلى القران، يعني من نسكين إلى نسك، الانتقال من الأفضل إلى المفضول غير وارد في العبادات، ولذلك قلنا إنه لا ينبغي إلا في وقت الساعة. وينبغي نقول إذا أفتي بعدم جوازه لكان له وجه قوي، إلا لمن كان حاله مثل حال عائشة. مثال آخر في حال عائشة، يعني المسألة ليست إلا للحائض، يعني المرأة لو جاءت حائض والآن لا تستطيع أن تتمتع، بحيث لأنها سوف تطهر بعد اليوم التاسع، لأن يوم التاسع ينتهي الحج، صح؟ يعني أقول يفوت الوقوف، لن تطهر إلا يوم 15 أو 14، وهي قد نزلت الآن ومعتمرة تعيش. ماذا نقول؟ هي ما تستطيع أن تطوف الآن، حالها كعائشة. ماذا تصنع؟ تدخل الحج على العمرة، إذا لا تطوف، لا تطوف، تفعل ما يفعله الحجيج، ثم بعد ذلك عليها طواف واحد بالصحيح، طواف واحد، نعم وهو الصحيح، بل قد دل عليه الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني يكفيك لحجك وعمرتك. فطوافك بالبيت مرة، وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك. فالقارن يأتي بعمل واحد لكنه بنيتين، والمتمتع بعملين منفصلين بنيتين منفصلتين، والمفرد بنية واحدة وعمل واحد. هذا الفرق. إذا تكلمنا عن إدخال الحج على العمرة، هذه حالة عائشة يصير قارنا. الثاني إدخال العمرة على الحج، ذكرنا هذا، يصير إيش؟ جائز أم لا؟ جائز، ولا حرج فيه، بل هو إيش؟ بل هو الأولى، هو الأولى. واضح؟ هل في حالة أخرى؟ نعم. ثم لما يريد الرجوع الى البيت هنا، يعني يمنعه حادث، يعني من الدخول الى البيت. لا لا، اذا منع فقد وقع له الاحصار. لا نسال، نقول اذا اشترط فلك ان تتحلل مجانا، واذا لم تشترط عليك هدي تذبحه في محل احصار وتنصرف. لا لا يتم احصار، ما منع الان من البيت خلاص، وعليه القضاء. هل في حالة أخرى؟ ثلاثة نسيات، أدخلنا اثنين في اثنين أو واحد في واحد. فكر. الأول يكون ويش؟ متمتعا صار قارنا. حال من هذا؟ عائشة. اثنين، الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يكون مفردا فيصير متمتعا. إيش بقي؟ قارن. أه؟ من مفرد المقارن يكون قارنا؟ لا ما يمكن، إذا كان قارن سوف ينوي الحج والعمرة من الأول. أي لا لا خلاص تمتع، العمرة ما تدوم إلا ساعة. أي كم ما يستطيع الآن، إذا دخل الحرم وأدى عمرته فقد تحلل، ما في تحلل، أنت ما قضيت نية. يعني نقول له قبل أن تطوف تبقى محرما إلى الحج؟ لا، ما دام المسألة في الساعة خلاص. إذا يستفاد من هذا الحديث ماذا؟ إدخال جواز إدخال الحج على العمرة، يؤخذ من قوله افعلي ما يفعل الحاج. يستفاد من هذا الحديث تحريم الطواف على الحائط وبطلانه أيضا. فلو أن الحائض طافت نقول لها أنت آثمة وطوافك لا يصح، وهذا عام لطواف النسك وطواف التطوع، لا يجوز. حطوا بالكم، لا يجوز للحائض أن تطوف في كل الأحوال. أولا نعم، في كل الأحوال في الحقيقة، هذا هو الأصل، الأصل أنه في كل الأحوال. ولذلك سقط طواف واجب على الحائض وهو طواف الوداع، لقول ابن عباس: أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض لا تطوف الوجه، يسقط عنها مع أنه واجب.